إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتواضع، واحذروا من الكبر والترفع، فإن أول معصية عصي الله بها كان سببها الكبر، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول معصية عصي الله بها كان سببها وكان دافعها والحامل عليها هو التكبر، مما يدل على خطورة هذا الداء القاتل للقلوب. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازعني واحدا منهما قذفته في النار. من ينازع الخالق سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته قذفه الله يوم القيامة في نار جهنم. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن السعادة يوم القيامة وفي الدار الآخرة لا ينالها أهل الكبر. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب عباده من هذا الداء، فما من إنسان إلا وفي قلبه كبر، لكنه أمرنا سبحانه بتطهير قلوبنا من هذا المرض، لأن هذا المرض هو داء لا يمكن علاجه إلا العلاج الشرعي، إلا أن يعالجه صاحبه بالعلاج الشرعي، وإلا هلك. ثم اعلموا أن من مظاهر الكبر ومن مظاهر الإعجاب بالنفس الفرح والمرح، فالله سبحانه وتعالى قد نهانا عنه، نهانا عن المرح وعن الفرح الذي لا دافع له إلا الإعجاب بالنفس. فقال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا التبختر والاختيال في المشية، هذا مظهر من مظاهر الكبر، هذا دليل على وجود الكبر في قلب صاحبه. ويقول لقمان معلما ومؤدبا ومربيا لولده في وصيته: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولذلك لما تكبر فرعون قارون وقد أوتي ما أوتي من الكنوز، أوتي كنوزا عظيمة، يكفي في بيان عظمتها قول الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذه كنوز قارون. إذا كان مفتاح الخزينة من خزائن قارون لا يقدر على حمله إلا 9 من الرجال الأشداء. هذا مفتاح يحمله 9 من الرجال الأشداء، ومع ذلك ينيئهم يتعبهم. فتصور حال الباب، كيف هو حجم الباب، ثم تصور حجم الخزينة وما فيها من الذهب. أتاه الله كنوزا عظيمة فاستكبر، أعجب بنفسه، فأراد أن يصد المؤمنين أتباع موسى عليه السلام، أراد أن يصرفهم عن الحق، أراد أن يصرف وجوههم عن موسى عليه السلام. فخرج في زينته يتبختر فرحا مرحا مختالا متكبرا. ماذا قال له الصالحون من قومه؟ قالوا له: لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، إلى آخر الآية. فنهوه عن الفرح المذموم، لأن الفرح منه ما هو محمود، كما في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد يكون فرحا مذموما، وهو الغالب على الناس أنهم يفرحون بالدنيا، يفرحون بها ويفتخر بعضهم على بعض، كلما كان أحدهم أكثر مالا أو أشرف نسبا أو أكبر منصبا يفتخر على غيره، فهذا هو الفرح المذموم. والله سبحانه وتعالى حذرنا من الوقوع في الكبر الذي من مظاهره الفرح والمرح. وهذا الكبر جاء التحذير منه أيضا في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أن يتكبر الإنسان على عبادة ربه، لأن الكبر يتدرج. في أول الأمر قد يتكبر الإنسان على أخيه وعلى جاره وعلى صاحبه، ثم يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا إلى أن يتكبر على عبادة الخالق سبحانه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويوم القيامة يقول الله تعالى للمتكبرين: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وهذا الكبر أعظم أسباب الكبر وأعظم دوافع الكبر المال والسلطان. المال والسلطان، فالمال يحمل الإنسان، إذا كان المال عظيما كثيرا فإنه يحمل صاحبه على الاستكبار، وقد يستكبر على عبادة الخالق سبحانه. كذلك السلطان والجاه والمنصب، هذا يؤدي أيضا إلى أن يتغلغل هذا الكبر في قلب صاحبه. فعلى العاقل أن يحذر من هاتين الفتنتين، من فتنة المال ومن فتنة السلطان. وقد يتولد الكبر بأسباب أخرى، قد يتولد الكبر بغير هذين السببين، قد يكون بسبب قوة العقل أو قوة البدن أو شرف النسب أو جمال في الخلقة، هذه كلها أسباب توقع صاحبها إن لم يكن عاقلا توقعه في الكبر. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للمسلمين من الوقوع في هذا الداء الخطير، توعد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، توعد أهل الكبر فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، هذه أقل ما يدركه العقل، أصغر شيء يمكن أن نخاطب به الناس أن نقول ذرة. وهذا تحذير شديد ووعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على الكبر. فكان أحد الصحابة رضي الله عنهم جالسا فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فيعني كأنه يقول: هل هذا من الكبر أن يلبس الثياب الحسنة والنعل الحسنة؟ فهل هذا يدخل في الخيلاء والتكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حد الكبر قال: الكبر، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. الكبر ما هو؟ هو بطر الحق، يعني دفعه وعدم قبوله وعدم الاعتراف بأصحاب الحق إن كانوا دونه مالا أو سلطانا أو علما أو قوة، لا يعترف بهم، فهو دفع الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. فبطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. فإذا كنت لا تعترف بحقوق الناس ولا تقيم لهم وزنا، إذا كانوا دونك في العلم أو دونك في المال أو دونك في السلطان، تحتقرهم، تزدريهم، تسخر منهم، هذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. هؤلاء هم أهل النار، أهل جهنم. العتل هو الغليظ الجافي، إنسان إذا كان غليظا جافيا لا يعاشر فهو عتل. والجواظ هو الذي يجمع المال ويمنعه، والمستكبر هو الذي يختال في مشيته ويرفع نفسه على الخلق، يترفع على الخلق. فهؤلاء هم أهل النار، الجفاة الغلاظ المتكبرون. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، ويغوص، يبقى يغوص في الأرض إلى يوم القيامة، عقوبة له على ترفعه. إذا كان يترفع على الخلق فإن الله تعالى يجعله تحت الأرض يتجلجل. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. يعني تعجبه نفسه، يترفع على الخلق، فيكتب عند الله جبارا متكبرا فيصيبه ما أصابهم. وعندنا حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأكل رجل بشماله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن الأكل بالشمال. أكل رجل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كل بيمينك. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبقى نقاش. إذا قال لك الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليك وقالك: يا فلان كل بيمينك، ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا، أنت رسول الله. لكن الرجل قال: لا أستطيع. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. هذا الرجل كان متكبرا، كان يخفي الكبر في قلبه، فتكبر عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة بن الأكوع: فوالله ما رفعها إلى فيه إلى أن مات. يعني ما رفع يده، شلت يده، أصيب بشلل قوي منعه من تحريك يده، تلك اليد، يده شلت إلى أن مات، عقوبة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا، وإذا دعا استجيب لدعائه. وقد علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لم يستجب لمانع، لم يستجب النبي عليه الصلاة والسلام لوجود مانع، وإنما رفض الاستجابة بسبب الكبر الذي كان في قلبه. فهذه عقوبة دنيوية، قد يعجل للمتكبر، قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وما له عند الله يوم القيامة أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في كتابه، وصفهم بخفض الجناح وبالتواضع وبالذلة، فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن لا يتكبر على أخيه المؤمن، لا يترفع على أخيه المؤمن مهما كانت منزلتك ومنزلته، فكلاكما من أصل واحد، فلا يجوز للمسلم أن يترفع على أخيه المسلم ولا أن يتكبر عليه، بل يخفض له الجناح. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل كما يأكل العبد، لا يأكل كما يأكل الملوك، لا، يأكل كما يأكل العبد، يجلس جلسة العبد ويأكل بيده كما يأكل العبيد. كانت الجارية من جوار المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث تشاء فيقضي حاجتها. كان تواضعه لهذه الدرجة، طفلة صغيرة تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من يده وتذهب به إلى حيث تشاء من لقضاء حاجتها، فيذهب معها ولا يمتنع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل مجلسا وكان أحب الناس إلى أصحابه، كما يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، وما كنا نقوم له لما نعرف من الكراهة في وجهه. كان إذا دخل المجلس لا أحد من أهل المجلس يقوم له، لأنه كان يكره هذا القيام للاستقبال، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب التواضع. ولما أثنى عليه الصحابة ومدحوه نهاهم وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعلى هذا المنهج ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. الصحابة كذلك كانوا. لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة التي هي أعظم منصب على وجه الأرض، أن تكون خليفة أعظم من كل المناصب، أعظم من منصب الملك، كان خليفة المؤمنين. لما ولي الخلافة في أحد الأيام نادى الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون في المسجد، في المسجد النبوي، لأن الخليفة يدعوهم، اجتمعوا جميعا. فقام عمر رضي الله عنه وخطب في الناس بعد حمد الله والثناء عليه. ماذا قال؟ قال كلمة واحدة، حمد الله أثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني كنت أرعى الغنم لبني فلان على قراريط، ثم جلس. فلما انصرف الناس جاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا أمير المؤمنين، كيف تتكلم بهذا الكلام؟ أنت أمير المؤمنين، تقوم بين الناس وبين العامة وبين حتى بين المنافقين وتقول هذا الكلام وتزري بنفسك وتقول كنت أرعى الغنم؟ أنت الآن خليفة. فماذا قال لهم؟ قال لهم: حدثتني نفسي بالخلافة فأردت أن أكسرها. حدثته نفسه: أنت الآن أنت الخليفة والسلطة العليا ولك كذا وكذا، فأراد أن يكسر نفسه. هذا الكبر، الإعجاب بالنفس حتى لا يعجب بنفسه، خشي على نفسه رضي الله عنه، فكسرها بهذه الكلمة. فهذا الكبر سببه الإعجاب بالنفس. فالإنسان إذا أعجب بنفسه، إذا أعجب بقوته، إذا أعجب بعقله، إذا أعجب بماله، إذا أعجب بمنصبه، فإنه سيطغى ويتجبر ويتكبر. والواجب عليه أن يعالج هذا الداء، أن ينظر إلى هذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك بمنصب أو بمال أو بجمال أو بشرف النسب ونحو ذلك، هذه نعمة، هذه النعمة لابد أن تؤدي شكرها، لا أن تقابلها بالكفران والجحود والتكبر، لأن الكبر هو كفران للنعمة. إذا تكبرت على عباد الله فقد كفرت نعمة الله عليك. فما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه نعمة من الله عليك أن تشكرها وأن تجاهد نفسك على هذا الكبر وأن لا تنظر إلى نفسك بعين العجب. وهذا الكبر أو هذا التواضع الذي يقابل الكبر ينبغي أن يتميز به كل مؤمن اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول التواضع هذا إنما يقال في حق الكبير، في حق الكبير الذي يخشى عليه أن يكبر في عين نفسه. فالكبير إذا خشي عليه أن يعجب بنفسه وأن يكبر في عين نفسه هذا يقال له تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. أما من لم يكن كبيرا إنسان العادي لا نقول له تواضع، نقول له اعرف قدر نفسك، لأنك لست أهلا لأن تتكبر بل ولا لأن تتواضع، اعرف قدر نفسك. وقد روى الإمام الخطابي في العزلة أن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وكان إمام الدنيا في الحديث وفي الفقه وفي التفسير قدم خراسان فحدثوه عن رجل مشهور بالزهد والعبادة فقرر أن يزور هذا الرجل، وكان الأولى بهذا الرجل أن يزور عبد الله بن المبارك، لكن عبد الله بن المبارك من تواضعه قال سأذهب لزيارة هذا الرجل، فخرج وذهب لزيارته. فلما وصل إليه لم يلتفت إليه الرجل ولم يأبه به، لم يقم وزنا لهذا الإمام الذي كان إمام الدنيا في زمانه. فانصرف عبد الله بن المبارك فجاء الجماعة وقالوا لهذا الرجل الزاهد أتدري من كان عندك الآن؟ قال لا أدري. قالوا هو عبد الله بن المبارك. فخرج يجري حتى أدرك ابن المبارك واعتذر منه وقال يا أبا عبد الرحمن اعذرني، يعني جعل يتنصل لم أعرفك كذا، يعني الكلام هذا الذي يدفع عن نفسه العتاب واللوم. فقال له أعذرني وعظني أريد موعظة. فقال له الإمام عبد الله بن المبارك نعم سأعظك بكلمة واحدة، إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الرجل عنده كبر، عنده ترفع، فأعطاه هذه الموعظة. إذا خرجت من منزلك، إذا خرجت من البيت لا يقعن بصرك على أحد أيا كان، أيا كان، إلا رأيت أنه خير منك. بهذه الطريقة يعرف الإنسان قدر نفسه، بهذه الطريقة يتعلم المسلم التواضع، لأن هذا الذي تراه أمامك حتى لو كنت ربما ترى من نفسك أنك أفضل منه أنت لا تدري عند الله أيكما أعلى منزله، لأن الشيطان يأتي من هذا الباب. كثير من المتزهدين ومن العباد يأتيهم الشيطان من هذا الباب، أنت أفضل من الناس، أنت تقوم الليل والناس النيام، أنت تصوم النهار والناس مفطرون، أنت تقرأ القرآن وتختم كل ثلاثة أيام ولكل يوم. يأتيه الشيطان من هذا الباب فيصيبه الغرور، يغتر بنفسه، تعجبه نفسه فيهلك، يهلك بهذه الطريقة، لأنه إذا دخله الغرور والإعجاب بالنفس فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر التي هي الكبر، وقد يحبط عمله والعياذ بالله، لأنه سيعمل بعد هذا الكبر سيعمل ليراه الناس رياء وسمعة. كذلك ينبغي على المسلم أن يعرف قدر نفسه مع أهل العلم. فطالب العلم والمبتدئ ومن باب أولى العامي أن يعرف قدر العلماء الذين أفنوا أعمارهم وأجهدوا عقولهم في فهم هذا العلم وفي تحصيله، فلا يليق بالمسلم أن يعترض عليهم هكذا بهواه وأن يتطاول عليهم. فليعرف كل واحد منا قدر نفسه، فالعالم نعرف له مكانته ومنزلته، الكبير في السن أيضا نعرف له قدره ومكانته، وهكذا أن يعرف المسلم قدر نفسه. فحق الوالدين عليه، لابد أن يعرف حق والديه عليه، لا يتكبر على أبيه وأمه، لا يترفع عليهما لأنه دونهما في المنزلة وأقل شأنا منهما، لسيما إن كانا صالحين. كذلك مما ينبغي على المسلم أن يعرف فيه قدر نفسه وأن يتواضع أيضا، هو أن يقبل النصيحة، أن يستمع إلى النصيحة على الأقل. إذا نصحك أخوك المسلم فإن الشيطان يأتيك ويوسوس لك بأن هذا الناصح يريد أن يسيء إليك فقط، وهو يغشك في النصيحة. فعلى المسلم أن يعلم بأنه ينبغي عليه من باب التواضع أو من باب معرفة قدر النفس أن يستمع إلى النصيحة، فإن كانت صوابا أخذ بها وإلا فله أن يردها. كذلك في باب المشورة عليه أن يستمع إلى من يشير عليه بالرأي، فهذا من التواضع. وبعض الناس لا يقبل الاستشارة من أحد، والكفلان لا يشير علي، أنا أذكى منه، أكثر ذكاء منه، أنا أكثر تجربة منه، أنا أعلم منه، فلا أقبل منه هذه النصائح ولا هذه التوجيهات، وهذا خطأ، لابد أن تستمع. هذا كله من باب التواضع إن كان الرجل على قدر من العلم، أو من باب معرفة قدر النفس إن كان هذا المرشد والناصح أعلم منك. فينبغي علينا أن نعالج قلوبنا من هذا الداء، أن لا نسمح لهذا الداء بأن يدخل إلى قلوبنا أبدا. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه، هو خليفة المسلمين، وهو من علماء الأمة، من علماء الصحابة، ومع ذلك كان يتعاهد قلبه بين الحين والآخر، كلما حدثته نفسه بشيء كسرها، لا يترك الداء يتمكن منه. علينا أيضا بين الحين والآخر قد نخطئ، قد يخطئ المسلم، لكن الخطأ والعيب هو أن يبقى مصرا على الخطأ، أن نبقى مصرين على أخطائنا، على مرض قلوبنا، أن نصر على ذلك، هذا هو الخطأ، هذا هو العيب. فإذا أخطأت ووقع وصدر منك هذا التصرف، أن تكبرت وشعرت بالإعجاب بالنفس، فعالجه في الحين، تذكر أنها نعمة من الله عليك، فأدي شكر هذه النعمة، أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة، وأن تعلم بأنك إن لم تشكر الله عليها قد يسلبها منك، قد تسلب منك هذه النعمة، نعمة المال أو نعمة المنصب أو نعمة القوة، هذه قد تسلب منك إذا لم تؤدي شكرها. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.